بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس دورة السيرة النبوية المشرفة وقراءة متون ومنظومات في السيرة النبوية. واليوم مع المجلس الثالث، وهو المجلس الأول من منظومة ذات الشفاء. وكنا قد قرأنا في المجلس الأول والثاني منظومة ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي عليه رحمة الله. واليوم إن شاء الله عز وجل نقرأ منظومة الإمام شمس الدين بن الجزري إمام القراء، في وهي منظومة ذات الشفاء في سيرة النبي والخلفاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من له فضل علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند للإمام ابن الجزري عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن الجزري: الحمد لله، الحمد للمهيمن المقتدر، والشكر لله على ما قد هدى. من نظم سيرة النبي أحمد صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم. وبعد، إن خير شيء انتظم سيرة خير مرسل إلى الأمم وخلفائه الذين بعده الراشدين التابعين قصده، نظمتها في غاية اختصاري مرتجلا لعل في نهاري برسم سلطان الورى محمد صاحب شيراز الرضا المؤيد. أسأل ربي أن يعز الدين به ويهلك العيد الباغين، فليس عندي من هدايا تصلح سوى دعاء لست عنه أبرح، وهذه هدية إليه لكونها محبوبة لديه، وليس مثله محب العلماء، لأنه أقدارهم قد علما، فليهنه بأنه منصور وهو في زمرتهم محشور. سميتها تفاؤلا ذات الشفاء في سيرة النبي ثم الخلفاء، وها أنا أشرع في المقصود من نظم در لؤلؤ منضود، على الصحيح من خلاف حصل، وحسبنا الله تعالى وعلا. نسبه صلى الله عليه وسلم: محمد نبينا، إن ينتسب فهو بن عبد الله عبد المطلب هاشم بن من عبد مناف بن قصي كلاب مرة بن كعب بن لؤي غالب فهر مالك بن النضر كنانة خزيمة ذي الفخر مدركة بن إلياس نجل مضر نزار من معد عدنان برا. إلى هنا متفق عليه، واختلفوا من آدم إليه، وأمه أمينة من وهب من عبد مناف زهرة كلابهن. وقت حمله صلى الله عليه وسلم وتاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم، وحمله أيام تشريق حصل، وعند وسط جمرات انتقل، ولد في الاثنين ثاني عشر ربيع الأول أثنى شهر من عام فيل لهبوط آدم، 6000 مضت مع جادما. وبعد طب ظلا من الإسكندري، ثق حزعلا من رفع عيسى الأطهري، وبعد أن جلس كسرى العادل، وهو أن شران يوم زائل من آيات مولده صلى الله عليه وسلم. وليلة المولد شق وانصدع إيوان كسرى، وله الصوت سمع، وشرفاته هوت وسقطت، ونار فارس انطفت وخمدت، ولم تكن تخمد قبل ذلك بألف عام. وارتقى الملائك مبشرات وبحير ساوى، غاضت وفاض الماء بالسماوة، وأمه رأت بعيد البشرى نورا أضاء لها قصور بصرى. من أرضعته صلى الله عليه وسلم، وأرضعته أولا ثويبة، وأرضعته بعدها حليمة، وثم شق صدره وبان حظ اللعين وملي إيمانا. حضنته وموت أبيه صلى الله عليه وسلم، وحضنته أم أيمن بركة، وعن أبيه انتقلت بالملكة، فإنه متمات كان حملا، وقيل لما مات كان طفلا، وهي التي أعتقها لما كبر زوجها مولاه زيدا. فالذاكر موت أمه صلى الله عليه وسلم وكفالة جدي ثم عمه أبي طالب، وماتت أمه وقد كمل له 40 أو 46، وبعد كفل أبو أبيه ثم مات وهو ابن 8 مع شهرين سواء مع شهرين سواء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصوله صلى الله عليه وسلم إلى بصرى وقول الراهب وغيره. وعندما صار له 12 مع عمه رحل أرض بصرى، فحينما أبصره بحيرة أحصاه إذ كان به خبيرا، فجاءه مقبلا منه اليد وقال: أهلا بالنبي أحمد، هذا رسول الله مجلي الغمة يبعثه للعالمين رحمة. يا معشر العرب مذ أقبلتمو، راقبتكم حتى هنا نزلتمو، لم يبق ما أبصره من حجري إلا يخر ساجدا وشجري، وليس يسجدان إلا لنبي، وإننا نجده في الكتب. ثم نهاه عن دخول الشام لا تغتاله يهود فيقتلا. خروجه صلى الله عليه وسلم إلى بصرى ثاني مرة بتجارة خديجة رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة. ثم لبصرى راح ثاني مرة بمد ثم لبصرى راح ثاني مرة بمتجري، وكان مع ميسرة عبد خديجة قبيل تنكيحه بمالها يربحها وتربح. لما أتى نزل تحت شجرة بالقرب من صومعة منضرة، فقال راهب بها ما ينزل، أي ها هنا إلا نبي مرسل. وكان من قول الغلام ميسرة كان لدى الحر وعند الهاجر كان لدى الحر وعند الهاجر ينزل من يظله شخصان صدق من ملائك الرحمن. زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وبنيان الكعبة. وعندما رد تزوجت به وعمره 25، وهي أسن كانت برة ومحسنة. وعند 35 سنة بانت قريش البيت عند مشهده ووضع الحجر فيها بيده. مبعثه صلى الله عليه وسلم. وعندما بلغ 40 بعث للأنام أجمعين، فجاءه جبريل في غار حراء، قال له اقرأ ثم غط فقرأ من أول القلم. ثم جاء خديجة قال لها الأنباء، فقالت أبشر بس تخزى أبدا لما جمعت من صفات السعادة. ثم توجهت به لورقة أخبره بما رأى فصدق، فقال ذا الناموس جاء لموسى وسائر الرسل حتى عيسى، أول من آمن به صلى الله عليه وسلم وما كان بعد ذلك، وأول الخلق استجاب للنبي خديجة الصديق زيد وعلي عثمان والزبير وابن عوف طلحة سعد أمنوا من خوفي إذ آمنوا بدعوة الصديق كذا ابن مضعون بذا الطريق. وبعد ذا تتبع الوحي ومن يسلم والنبي لا يدعو علن، وهو على السر بدار الأرقم حتى استجاب عمر وأسلم، فأصبح الإسلام ظاهرا. وما أعلى قريش من فريق أسلم، فعبى آلهتهم فأنكروا وعذبوا من صاحبه من قدروا، فأذن النبي حتى هاجروا للحبش. ثم بعد هذا حاصروا هاشمهم مع بني المطلب في الشعب، إذ 6 ماضين للنبي صلى الله عليه وسلم، فمكثوا 3 وفرجوا بعد النبوة ب9 خرجوا. موت عمي أبي طالب خديجة رضي الله تعالى عنها، وبعد ست أشهر مات أبو طالب العم الشفيق الأقرب. وبعد أيام 3 مضت زوجته خديجة توفيت. خروجه صلى الله عليه وسلم من الطائف مستأمنا وإسلام الجن، وظهر الضعف فراح الطائفة، فلم يجدهم يؤمنون خائفة، أقام شهرا ثم عاد مأمنا، وعمره 51 سنة. وفي طريقه أتى في نخلة جن نصيبين وأسلموا له المعراج وفرض الصلاة. وبعد 9 أشهر أسري به لمسجد الأقصى، وكان منتبه على البراق ثم للسبع العلى ثم إلى سدرة أعلى المنتهى، فكان بينه وبين ربه ما كان من كلامه وقربه. وفرض الله الصلاة ثمه، وجاء جبريل غدا فأمه بدو إسلام الأنصار أولا يوم العقبة. وكلما أسي من يجيء كل حي يعرض نفسه ليؤوه لكي يبلغ عن إلهي الكتاب ولهم الجنة، فاستجاب له من الأنصار يوم العقبة 6 أولا بنفس طيبة، ثم أتوا ببعض من قد أسلم فبايعوا وطالبوا معلما، فراح مصعب والإسلام اعتلى في الأوس والخزرج، ثم أقبل 70 في الموسم بايعوا النبي، فكان إذن هجرة ليثرب هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وما كان بعد ذلك. وهاجر النبي للمدينة وعمره 53، ومعه الصديق ثاني اثنين، فنزل قباء مع في الاثنين، وخرج الجمعة جاء يثرب عند أبي أيوب قبل المغرب، ولم يزل في بيته حتى بنى مسجده الأعظم ثم المسكنة، وثم زيد في صلاة الحضري ونجل زيد الأذان قد أوري، واتخذ المنبر والإخ حصل، وفرض الزكاة والوبا انتقل. ما كان في سنة اثنتين من الهجرة، في سنة اثنتين كان في رجب نخلات، والصوم بشعبان وجب مع قبلة، ثم غزاة بدر في رمضان مع زكاة الفطر، ثم بشوال البناء بفاطمة وعائش وقينقاع الظالمة. وما كان في سنة ثلاث، سنة ثلاث غطفان وأحد، وحرم الخمر وحسن ولد. وما كان في سنة أربع، سنة أربع بني النضير، ثم ذات الرقاع والتيمم، وثم قصر الصلاة، ثم بدر الموعد، وولد الحسين خير مولدي. سنة خمس غزوة المصطلق، ودومة الجندل، ثم الخندق. عقبها كانت بنو قريظة، كذا صلاة الخوف فيها أثبت. سنة ست الإفك أو قبل ورد، ثم بنو لحيان، ثم ذو قرد، ثم الحديبية قرب مكة، وبيعة الرضوان وسط القعدة. سنة سبع خيبار وادي القرى، وبعث النجاشي أيضا جعفر، وكان في القعدة عمرة القضاء، قضوا بها عمرتهم عما مضى. سنة ثمان كان غزو مؤتة، ثم حنين بعد فتح مكة. سنة تسع أخبر الصادق أن أصحامة النجاشي قد مات إذن صلى عليه غائبا، وفي رجب تبوك والحج بها أيضا وجب. سنة عشر حجة الوداع، وبعدها الوفاة بالإجماع، تعيين وفاة صلى الله عليه وسلم. ثاني عشر من ربيع الأول، فيا لها مصيبة لمن بولي، وعندما احتضر كان يدخل في قدح الماء يده ويجعله يمسح وجهه، يقول ربي إن للموت سكرات عليها أفاعٍ. وأصبحت لموته المدينة مرتجة، وزالت السكينة، وكذبت بموته فريق، وثبت العباس والصديق، كفن في ثلاثة الأثواب بضلفائف بلا ارتياب، ثم أفزادا عليه صلي، وكان في موضعه قد سجيا، وقبره قد حفروا لحدا، وأطبق اللبن تسعا عدا، وذاك كله ببيت عائشة، فليهنها ميتة وعائشة رضي الله تعالى عنها. 27 غزاة عد له، وفوق 50 السرايا مجملة، أربعة اعتمر، والحج أحد من بعد هجرة وقبل لا تعد. أسماؤه قال أنا محمد، والحاشر الناحي المكفى أحمد، والعاقب الداعي نبي المرحمة، نبي توبة النبي الملحمة. زوجاته بعد خديج سودة، وعائشة بكرا فقط، وحفصة أم حبيبة، وهند، وزينب، صفية بنت حيي أخطبوا. كذا جويرية مع ميمونة، عن تسعهن مات بالمدينة، وغيرهن من نساء عدة كزينب الأخرى، وماتت عند، وبنت ضحاك تسمى فاطمة، اختارت الدنيا فراحت راغمة. خولة أسماء يساف عالية، عمرات مع مليكة ثمانية، أولاده صلى الله عليه وسلم، أولاده القاسم وهو يكنى به، وعبد الله هدي الأبناء، والطاهر الطيب قاسم الثاني، وقيل بل سواه آخران، مات صغارا لم يروا نبوة، وزينب فاطمة رقية، وأم كلثوم وكلهم ولد خديجة، وبعدهن له ولد. آخر إبراهيم من سرية، وتلكم مارية القبطية، وكلهم قد مات في حياته إلا البتولة، فإلى وفاته عليه السلام. أمامه صلى الله عليه وسلم، أمامه الحارث غيداك أبو طالب، حجل عبد كعبة أبو لهب، زبير وضرار كثم، حمزة أسلم كعباسهم. عمته صلى الله عليه وسلم عتيقة بيضاء أروى برة أميمة وأسلم الصفية مواليه صلى الله عليه وسلم. أما مواليه فزيد كابنه أسامة ثم سليم وكنه أنيسة الرباح مع ثوبان يسار مع رافع مع شكران صالح اسمه وأسلم أبو رافعهم كابن عبيد كتب فضالة كذا أبو مويهبة قرقيرة ومدعام كوهبة طهمان مأبور هشام زيد جد هلال وكذا عبيد أبو عسيب أحمر ثم أبو وقيد مع سفينة كذا أبو ضميرة أبو عبيد سندر حنين مع أبي لبابة نذكر ثم أبو هند كذا أنجشة ومن إمائه فكل ميمونة ريحانة بركة وسلمى مارية وخضرة ورضوى خدام صلى الله عليه وسلم خدامه أنس اسما هند ربيعات وعقبة وسعد مهاجر كذا بلال أربد هلال مع أيمن ثم الأسود حراس صلى الله عليه وسلم حراسه قبل نزول العصمة فابن معاذ يوم بدر أثبت بأحد ذكوان وابن مسلمة بالخندق الزبير كل علمة سعد وعبد بيوم خيبر كذا بلال كان في وادي القرى رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك رسله فابن أمية إلى أصحامة ودحية لهرقل وابن حذافة لكسرى خرج شجاعهم للحارث الغسان جاء وحاطب راح إلى المقوقس سليطهم لهوذة فلم يسي وعمر عاص لابني الجلندى للمنذر العلا فما تعدى مهاجر للحارث بن حمير ليمن معاذهم والأشعار كتابه صلى الله عليه وسلم كتابه فالخلفاء الأربعة أبي مع زيد وثابت مع في الخالدان عامر معاوية وطلحة الزبير عمرو حنظلة مغيرة أرقام وابن الأرقام كتاب جهيمان حذيفة إعلامي والأمر بذان كسرى وابنه مهاجر وصخر حرب وابنه زياد وابن زياد وابن جز صديق على حج صديق على حج وعثمان وأبي العاص العلاء عتاب مع بني سعيد وعلى والأشعري وعمر عاص وعدا الذين يضربون عنق الأعداء بحضرته صلى الله عليه وسلم وضربوا عنق العدا بحضرته علي والمقداد وابن عمته زبير والضحاك وابن مسلمة وعاصم بن ثابت منتظمة مؤذنه عدد بلالا وأبا محذورة وعمرو سعد بكبا دوابه وخيله دوابه صلى الله عليه وسلم وخيله الورد والورد اللزاز السكب مرتجز ملاوح والضرب لحيف والضارس ثم سبحة بغاله فدلدل وفضة أيلية وما له حمير إلا عفير وكذا يعفور نعم صلى الله عليه وسلم نعمه من إبل قد مالك 20 لقحة لا قد ترك والناقة القصواء مع مهرية ومئة الغنم مع شويهة سيوفه مأثور ذو الفقار غنم من بدر مع البتار والقالع والحتف والرسوب ومخدم والعضب والقضيب قسيه 76 أدرع ثلاث أطراس رماح أربع كسيه 76 أدرع ثلاث أطراس رماح أربع عنزات وحربتين جعبة ومغفرا محجن مخصارة عصا قضيب راية سوداء من طاقة قد فضت لواء أثوابه ولبسه وأثاثه صلى الله عليه وآله وسلم أثوابه مزمات والأثاس فجبة خميصة ثلاث أو أربع لواطئا قلانسا ثوبا صحاري قميص وكساء إزار ثوبا حبرة ملحفة ثوبان يوم الجمعة عمامة وقدح بفضة مضبب كذا زجاج قصعة ومخضب من شبه لأجل حن وكتم مد سرير وفراش من أدم بحشو لي في المغسل من صفري صاع به يعطي زكاة الفطر تور حجار خاتم من فضة خفاني والمنديل مع قطيفتي في ربعة ما في ربعة فمشت عاجل مكح له سواك مرآة مقص كان له صلى الله عليه وسلم. صفته صلى الله عليه وسلم صفته حسب ما قد نقل كان وضيئا ربعة معتدلا بعيد بين المنكبين دافلج باهين ضليع الفم أشنابا أزج صلى الله عليه وسلم. أبيض لون مشربا بحمرتي لم يبلغ في الشيب عشري شعرتي شعره يبلغ شحمي أذنه كالبدر وجهه وفوق حسنه أسال خد واسع الجبين أدعج عين أقنأ العرنين أجمل خلق أكمل المروة في كتفيه خاتم النبوة. خلقه صلى الله عليه وسلم كان النبي خلقه القرآن فهو لما يغضبه غضبان وهو لما يرضاه راض وهو لم يكن لأجل نفسه بمنتقم وأشجع الورى وأجود الملا ما قال لاقط بشيء سئلا ولم يبت في بيته من درهم وكيف وهو منه أصل الكرم لم يدخر شيئا سوى لأهله أيسار ما يجده من سهله تمرا شعيرا ثم منه يؤثر فربما احتج لما يدخر وأصدق الناس وأوفى ذمة أهنى عريقة وأعلى همة أجلهم أشدهم حياء أخشعهم أعظمهم غناء وأعفهم أشدهم إكراما لصحبه يبدأه سلاما لم تتقدم ركبته أحد في مجلس ومن يغب تفقد يعود من مرض من غاب دعا له ومن مات عليه استرجع ومن يكون ظن أنه وجد في نفسه شيئا لبيته يفد يبسطه ويستضاف إن يضاف يكرم أهل الفضل مع أهل الشرف وليس يطوي بشراه عن أحد يجيء جميلا من يجيء بالردي يقول لا تمشوا ورائي واجعلوا ظهري للأملاك أي تستقبلوا وإن يكن يركب لا يدع من لا يدع وإن يكن يركب لا يدعو من يكون ماشي معه أو يحملا فإن أباك لا تقدمني إلى مكان ما تريد حتى أصلا يخدم من خدمه لا يعتلي على العبيد والإيمة في مأكله وأمره في الشاة الصح الخبر في جمعه الحطب وهو في السفر كذاك حيث للصلاة نزل ثم أتى ناقته ليعقل وكان لا يجلس أو يقوم إلا على ذكر وذا معلوم وكان حيث ما انتهى إلى نفر يجلس حيث ما انتهى به المقر وكان يعطي كل شخص جالسا نصيبه باللطف أو المؤانسة وكان لا يقوم إن يقعد أحد إليه حتى ينهض الذي قاعد وإن طرا أمر لديه استأذن وفي أموره يرى التيامنا وعند خلعه اليسار أولا جلوسه أكثره مستقبلا وكان لا يقابلن أحد بما له يكره وقتا أبدا ولا يكن محتكرا فقيرا لفقره وإن يكن صغيرا ولم يعظم ذا غنى لملكه ولا يهاب مالكا لملكه ولم يعب شيئا من الطعام ويبسط الضيوف بالإكرام ويحفظ الجيران بالإنعام وأكثر الناس من ابتسام صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يمضي إليه ساعة في غير مال الله فيه طاعة ولم يخير بين أمرين معا وإلا ويختار الأخف إلى الأطوع يرقع ثوبه ويخصف نعله ويركب الفرس ثم البغل كذا الحمار ووراء يردف عابدا صبيا غيره لا يأنف لصدره من البكاء يسمع لدى صلاته أزيز يقطع يصوم الاثنين مع الخميس مع بيض وعاشورا وغالب الجمع تنام عينه وعين قلبه يقظة ينظر وحيا ربه ينفخ إن أنام ولا يغط ولم ينم جميع ليل قط بل قائم حتى تورم القدم لكن كل ليل لم يكن يقوم ولم يكن للصدقة يقول أما الهدية فكان يقبل لكن يكافي ربها عليها مع عدم احتياجه إليها وكان يعصب على البطن الحجر جوعا ليقتدي بفعله البشر هذا وقد جاءت له مفاتيح خزائن الأرض وذاك واضح وأكل الدجاج والحبار والخبز بالخل وقد أشار في قوله نعم الإدام الخل وبالأصابع الثلاث الأكل وأكل البطيخ والكثاء برطب واتبع الدباء، وكان للحلوى يحب والعسل كذا راعى الشاة حبا قد أكل، والتمر بالزبد ويشرب اللبن. أحب لبسه حبيرات اليمن، ولبس الكتان ثم الصوف، أحيانا هو انتعالا مخصوفة. أحب ثوب عنده القميص، والبيض والخضر هما خصوص، ويلبس الخاتم يمن الخنصر، وربما لبسه في الأيسار، وربما ربط خيطا فيه لأجل ذكر حاجة تعنيه، لأجل ذكر حاجة تعنيه. كان يحب الطيب والنساء، وطيبه المسك إذ ما شاء إذا ما شاء. لا يترك الثياب من بخور، بخوره العود مع الكافور. يواظب الكحل بكحل الإسمد، ويكسر الدهن برأس ويد. لا يترك السواك عند نومه وبعد هبه، وعند قومه يمزح، لكن لا يقول إلا حقا، وكم من قابة وفضلا. صلى الله عليه وسلم. شيء من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من معجزاته آتى القرآن، أعظم به فإنه برهان، وشق صدره كذا انشق القمر، له بلا شك وقد رأى البشر. إخباره عن شأن بيت المقدس والعير وهو حاضر في المجلس، ومن قريش مذ تعاقد المال، وكلهم حلفان سيقتلا، فعندما بدا لهم وخرج لم يرفعوا الرؤوس حتى درج. وما عليهم يذر التربة، وقال شاهت الوجوه حصب، فما أصاب رجل بذر إلا ارتمى بالقتل يوم بدر. كذاك ما رمى به في يوم حنين من ترب وجوه القوم، كذاك في الغار نسيج العنكب ومادها سراقة إذ طلب، ومسحه ظهر العناء ومسحه ظهر عناق ما بنى، قط بها فحل فدرت لبنا، وشاه وشات أم معبد، وما دعا لعمر وعز الإسلام معه، ولعلي ما آتى من تفلته لعينه فبرأت من ساعته، والعين من قتادة في رده لها، وقد سالت بوسط خده، ولابن عباس دعا بالفقه وغيره، فهل له من شبه، وإذ دعا لأنس بالعمر وماله وولده بالكسر، كذا لجابر وشأن جماله وتمره وما وفى من قبله، وعندما استسقى سوقه واستصحى من بعد أسبوع مضى فأصحى، وابن أبي لهب من الدعاء أكله الأسد بالزرقاء، وإذ دعا إليه تلك السمرة. وإذ دعا إليه تلك السمرة فشهدت بصدقه مبتدرة، وآمر العتق فجاء وقع صدقا له ورده بعد فرد، وآمر اثنتين من بين الشجر. وأمر اثنتين من بين الشجر فاجتمع وافترق كما أمر، وأمر النخلات فاجتمعن حتى قضى حاجته فعدنا، ونام في يوم فجاءت شجرة في الأرض قامت عنده فذكرت من بعد ما استيقظ، قال تلكم شجرة استأذنت تسلم، وسلمت أيضا عليه الشجر ليالي البعث كذاك الحجر. واذكر سواد قارب في قصتي، وشهد الضب على نبوتي، والجذع حن نحوه وسبح في كفه الحصى كما قد صحح. كذا الطعام وشك البعير إليه، والآخر يسير، والآخران سجد وصحح تبادر البدن له أن تذبح. وسألته ظبية رفع الأذى، وأخبرته الشاة بالسم إذا، وعن مصارع العدو أخبرا في يوم بدر، فكما قال جرى، وأن من أمته يغزون في بحر، ومنهم بنت ملحانة في، وأن عثمان يصيبه بلا، فجاء كما قال، وفيه قتل كذاك في ليلات قتل العنس، وبالذي يقتله من إنسي. وأخبر النبي بالشهادة جماعة فرزقوا السعادة، كثابت وعمر بالنص، وعندما بلغه عن شخصي بأنه ارتد ومات، قال إن الأرض لا تقبله فما دفن إلا وألقته، وقال وقت لأكل الشمال لا استطعت، فما استطاع بعدها رفع يده، فما استطاع بعدها رفع يده ولا يمدها لنحو جسده. ودخل البيت الحرام عام الفتح لما أن رأى الأصنام ومعه ذا القضيب، وهو إذا أشار نحو واحد هواه، والصخرة التي عاصت بالخندق على المعاول ولم تنفلق، فعندما ضربها النبي صارت كثيبا كل ذا مرئي. ويوم بدر وعكاشة عجب انكسر السيف فأعطاه حطاه فصار سيفا لم يكن كحده، وبعد ذاك لم يزل من عنده. وإذ آتته امرأة معها صبي أقرع فاستولت به يد النبي فنابت الشعر ولم يبق أذى، فسمعت أهل اليمامة بذا فجاءت أخرى بصبي آخر إلى مسيلمة كذاك الفاجر، وكان مثل ذاك أيضا أقرع، فعندما مسيت له تصلع ووارث الصلع كل نسله. فانظر إلى سر المصطفى وفضله، أليس من صاع شعير أطعم ألفا وما زال الطعام أعظم، والجيش قد أطعمهم من تمر كل فعم كل لهم بالكسر. واذكر لهم إذ فضل الأزواد جمع، وعندما فرقها على النطاع، وإذ أتى أبو هرير في غده بتمرة صفهن في يده، قال ادعوا لي في هذه بالبركة. فعندما دعا النبي ترك بمزود له، وبعد قال قد أخرجت منه طول عمري ما نفد ما نفد، واذكر نظيفه لأهل الصفة وجمعه الثريد وسط القصعة، كذا نبع الماء من أصابعه كما روى رائه عند سامعي، وما شكوا إليه في تبوك وهم عطاش خشية الهلوك. والماء لا يكفي لفرد نفسي، ناولهم سهما لأجل غرسي، فيه ففار الماء وارتوى الملاء وهم 30 ألوفا كملا. وجاء قوم فشكوا إليه ملوحة الماء، فأتى عليه وقال في بئرهم فتفلا، فانفجر الماء وفي الحال حالا. واذكر لكسر رجل قاتل أبي رافع إذ لمسها كف النبي، فلم يكن شاكيها من بعد، وصار مما كان أقوى يعدو. وكم له معجزة ما ذكرت، ولو يرام حصرها من حصر، صلى الله عليه وآله وسلم. وكم له من بعده من آية تبلغ في تصديقه النهاية، كل كرامة أتت لأمته فإنها تكون من معجزتي، كذاك كل حسنة تفعل فإن أجرها لم يكمل، لأنه الذي أتى بالدين صلى عليه الله كل حين، صلى الله عليه وسلم. خلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أما أبو بكر فبعده والي، وذاك بالإجماع ونص جلي، وهو أبو بكر بن عثمان بن عامر كعمر وكعب سعد بن تيمي بن مرة الإمام التيمي، بويع بالإمارة ثاني يوم وفاته ثالث عشر شهر ربيعهم سنة 11، وعندما قد أفضت الخلافة إلى الإمام بن أبي قحافة خطب ثم بعد حمد وثنايا: أيها الناس اعلموا أني أنا ولدت في يومي هذا أمركم، ولم أكن فيه ما علمت خيركم، وأكيس الكيس ملاك التقوى، وأحمق الحمق الفجور الأغوى، وإنما أنا لديكم متبع، ولست فيما أبتغي مبتدع، فإن أنا أحسنت ساعدوني، وإن أنا زغت فقوموني. أين الملوك والذين قد بنوا وعمروا وشيدوا وحصنوا راحوا جميعا للقبور والبلا؟ وأكمل الخطبات ثم نزل، وبعد أن ولي قام مصبحا يحمل أثوابا إلى السوق ضحى، وهي على عنقي ليت جراء فيها. فصادف الإمام عمر وقال: ما تريد؟ قال: السوق، إذ ضيعة العيال لن أطيق، رضي الله تعالى عنه. ففرضوا من أصل بيت المال له في اليوم نصف الشاة غير كاملة، وصار بالعدل على هدي النبي. وارتد في ذا العام بعض العرب، وقال كذبوهم مسيلمة، ورجع أمرهم على أغيلمة. فانتدب الصديق للقتال وجهز الجيوش بالأبطال. فثاني العام ربيع الأول ذاق مسيلمة شر مقتل، سنة 13 أولها جهز من جيوشه أجملها بعضا إلى العراق ثم الشام، حتى استقام علم الإسلام. فابن الوليد فتح الأبلة ووقعت في الفرس أي ذلة، وجاء إلى الشام من العراق يجوب ذاك البر باختراق، واجتمعوا في يوم أجنادينا ما بين رملة إلى جبرين. وكان ذاك اليوم أي ملحمة وظهرت العرب أي وظهرت للعرب أي مكر أي مكرومة. وقبض الصديق ذاك الأول ذاك الأولى 22 جماد الأولى، وطيبة ارتجت من البكاء كيوم مات خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وجاء علي وهو يجري مسرعا لبابه ثم بكى واسترجعا، وكان مما قال في ثنائي: جللت يا صديق عن بكائي، وعظمت لدى السماء رزية وعظمت لدى السماء رزيتك. نعم، وهدت القوة مصيبتك. ذكر شيء من فضله ومناقبه رضي الله تعالى عنه. قد كان خير الخلق بعد المصطفى هذا اتفاق الناس ممن سالف أول من صدق بالرسالة. فانظر لحسان وما قد قال: سماه خير الأنبياء صديقا، سماه خير الأنبياء صديقا، وكان في الغار له رفيقا، وأنفق الأموال في الإسلام على النبي وصحبه الكرام وأنفق الأموال في الإسلام على النبي وصحبه الكرام. يكفيه قول المصطفى: هل أنتم لتاركون صاحبي يعظم صلى الله عليه وسلم. وكان له مناقب لا تحصى، وكان له فضل يفوت الإحصاء، وكان قبل أن تولى يحلب للحي أغنامهم ليشربوا. فعندما بويع قال الجارية: من الذي يحلب لنا أغنامية؟ فسمع القول فقال: إني أرجو إلهي لا يغيرني عن خلق قد كنت فيه قبلها. وكان بعد ذاك حالبا لها، وقال: قبل الموت قد ولينا أمر بني آدم أجمعين، لم نتناول لهم من شيء، وليس عندنا لهم من فيء غير كيسا وناضح وعابد. فأوصلوه للإمام بعد وبعد موته بالأمر، وصى لعمر منه بعهد خص خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. هو ابن خطاب نفل عابد عزى رباحا، وهو ابن عزى رياحا، وهو ابن عابد الله قرط بن رازح بن عادي، وهو ابن كعب. فأتى من الغد، فكان أول خطبة خطبها من بعد حمد وثناء: أيها الناس، إن الله قد هدانا سبيله وبالنبي كفانا، فليس يبقى بعد ذا إلا الدعاء والاتباع والهدى والاقتداء. أعوذ بالله إلهي أن أزل أو أن أضل أو أتم ونزل. وصار بعد صاحبيه في سنن يقيم فرض الله وفيها والسنن. ذكر ما كان في أيام رضي الله تعالى عنه من الفتوحات وغيرها: سنة 14 وسط رجب فتح دمشق بعد حصر وتعب، ثم بها جسر أبي عبيد ومصرت بصرتهم بأيدي، ثم بها وقعت مرج الصفر ثم بها وقعت مرج الصفر ويوم فحل وهروب قيصر 5 وقعت اليرموك وقادسية المجوس النوك 6 حلب سنة ست حلب أنطاكية وعمر القدس. وجاء في الآتية عام الرمادة بها استسقى عمر، ثم أتى جابية وما عبر من عمواس وهو طاعون وقع، ثم جلولة ليس مثلها سمع، وعظم الطاعون في 8 وفتح الموصل ما حراني 9 فتح تكريت، وفي 20 غزة ومعها اصطفي، ثم نهاوند بعام إحدى، وأهل كوفة تشكوا سعدا، وكان تكميل فتوح مصر وكثانة 2 فتح عمري ناحية الغرب، وفيها فتحت دينار وأذربيجان 23 من ذي الحجة استشهد فاروق الزمن، ضربه الكلب أبو اللؤلؤة وهو يصلي الصحف الخاصرة، فيا لها مصيبة في الأرض عمت جميع طولها والعرض. ذكر شيء من فضائله ومناقبه رضي الله تعالى عنه. لم يكن يذكر من مناقبه إلا بأن ديننا قد عز به، فما عسي ذاكرا من فضله وزهده وخيره وعدله. أول من عس وثاني الخلف وأفضل الخلق سوى من سلف. ألم يكن قوم خاطبا في البشر إزاره ركعه 12؟ ألم تلومه حفصة في لبسه وأكله وشأنه في نفسه؟ حتى أجابها بما أبكاها: إذ نهج صاحبي قد تلاها، وإذ علي قد رآه سالكا في شدة الحر، فقال: ما مالك ما لك؟ قال: بعير من جمال الصدقة ند، وإني مسرع لألحق. فقال: أتعبت الذي يستخلف؟ فقال: لا تلوم، فإني أحلف لو أن شاة بالفرات تذهب في ضيعة كنت بها أعذب. وكان في الدبر منها يدخل راحته، يقول عنها: عنك أسأل. وربما كان لنار أو قد ثم تدني من لهيبها اليد، يقول هل تطيق في ذا وتصبر؟ والله إن لم تتق يا عمر لتهلكن. وكان بالليل يمر بآية يبكي لها حتى يخر. وليلة رآه طلحة ولج بيتا وبعده من آخر خرج. قال فرحت ذلك البيت إذا فرحت ذلك البيت إذا عجوز عمياء مخرج عنها الأذى. وليلة التجار لما عرسوا إذ قال لابن عوف امشي نحرسه، بات جميعا يحرسان إذ سمع بكاء صبي فآته ورجع. فآته ورجع فعاد للبكاء، فعاد ثانية، فعاد ثالثا، فعاد جائية. قالت تقي في طفلك وأحسني. قالت له دعني فقد أبرمتني، أعجلته الفطام إذ لا يفرض إلا لمن يفطام هذا الغرض. فقال أرضعيه. ثم جاء صلاة فجر نسمع البكاء، وأمر النداء في الأنام، فرضي لكل ولد الإسلام. وأمر النداء في الأنام فرضي لكل ولد الإسلام. وليلة الصغار كيف قد حمل الشحم والدقيق والذي عمل. وليلة أبصر نارا توقد، ذهب إذ مرأة شخص تلد. فرد مسرعان أتى بزوجته تقبلها وكل ذا في ليلته هذا. ولما جاءه الموت يبالغون في الثناء وصدقوا. فقال قد وددت أنجو منها فقال قد وددت أنجو منها عفوا كفافا لا أسأل عنها. وعندما احتضر قال يا بني اذهب إلى عائشة لدفني. قال قل عمر ولا تقل أمير، فإنني الآن امرؤ مأمور يسألك الإذن له في قبره مع صاحبي المصطفى والصهري. إن آذنت فيا لها من فرحتي، أو ما نعت دفنت بين الأمة. فعندما بلغها قالت نعم، وذا لدفني يد خرت من قدام، وإنه مني أولى وأحق. كم كنت أسمع النبي وصادق يقول إني وهما قد كنت دخلت معهما كذا خرجت. وجعل الإمرأة شورى بعد في ستة الفر وجعل وجعل الامرأة شورى بعد في ستة فالختنان سعد. طلحة وابن عوف مع زبير جاءت لعثمان بجمع خير. خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فهو أدنى العشرة بعد علي في التقاء الشجرة. بيوع بالامرأة منهم أجمعي في أول السنة عام 40 سنة ست ذات أرض سنة ست زاد أرض المسجد، وفتح صابورة بصلح جيد. سنة سبع قد غزا معاوية قبرص، ثم فتحهم إفريقيا. سنة تسع فتحوا استخر مع فارس، بعدها خراسان جمع. ثم تفيا كثر الفتوح، فخشي الأموال لا تروح. فاتخذت خزائن لأجلها، وفركت في وقتها لأهلها. وكان يعطي 100 ألوف لواحد من غير ما وقوف. فاتسعت عليهم الأموال وبطرت من ذلك الجهال. سنة إحدى غزوة الأساودة، وفتحوا نيسابورة بالمجاودة. وفي سنتين وغل بن صخر في الروم في البر وجو البحر. وفي ثلاث كان غزو قبرص أيضا، وقتل قارن بفارس. ثم بها أيضا غزا معاوية ملطية حصن المرات فرنطية. وابن أبي صرح بلاد الحبش في 40 ذات الصواري الحرشي سنة 35 انحصر عثمان ظلما وابتلاءه حضر. ولم تزل جهال مصر تحصر حتى عليه الدار هجما عبروا. فذبحوا تالي القرآن بين يدي المصحف العثماني. واقتصرت الظهر يوم الجمعة 18 قد مضى في الحجة، فأنزل الله عليهم لعنة إذ كان ذا أول كل فتنة. ذكر شيء من فضله رضي الله تعالى عنهم، من مثل عثمان الزكي الطاهر تالي القرآن للبلا صابر. عالي المقام زوج الابنتين من أجل ذا سمي ذا النورين. يكفيه أن المصطفى أخبره بهذه البلوى كما بشره بجنة المأوى وبالشهادة ما بعد ذا فضل والأسعادة. ألم يكن جهاز جيش العسرة من ذهب ومئات عشرة جاء بها جميعها فصبها في وسط حجر المصطفى وكبها، فقال عنه مخبرا القوم مضر ما عمل بعد اليوم وبات طول الليل شكرا منه، شكرا منه رب رضيت عنه فارض عنه، وحط في تابوك عند الشدة 1000 بعير كاملة العدة ذا غير أموال له في الناس وهبها منهم لكي يواسي. وعندما جاءت له تجارة فرقها من قبل تأتي دار، وكم له من منقبة وفضل يضيق عن إرادها المحل. رضي الله تعالى عنه. خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبعده قد بايع علي البطل المؤيد المرضية، فقام في جد وفي اجتهاد يقصد وجه الله بالسداد أول عام الست، ثم كان ندم من لم ينصر عثمان. طلحة والزبير مع عائشة، فقام هؤلاء في طائفته وقصدوا في السير نحو البصرة لعل أن يحصل فيها النصر، فساق من خلفهم الفتى علي، وكان من ذلك يوم الجمل أثرها جهال كل فرقة. أقبح بشأن الخلف ما أشق. وعام 37 غير، فوقع الصفين أثناء صفار، وبقي الحرب عليها مدة والمسلمون في أذى وشدة. فقد روينا عن فتى سيرين أن الذي عد على صفين 70,000 من قتيل، ثم ثم كاد انتصار لعلي أن يتم، فرغ للخداع فيها عمرو، وفي خداع الحرب يأتي المكر. أمرهم أن يرفعوا المصاحف ويطلبوا التحكيم والتألف، فكان ما قدر في الكتاب، وخرج الطوائف الكلاب على علي وهم أنصار، وكفروا وهم الكفار، ووقعت بين الفريقين على النهروان وقعة وقتل خلائق. وذاك شأن الفتنة سنة 40 ليلة الجمعة 17 رمضان، قتل علي الشهيد أشرف ما لا قتله أشقى الورى ابن ملجم، فليهن بالخلود في جهنم. وذكر شيء من فضائله رضي الله تعالى عنه، ماذا يقول الشخص في وصف علي وفضله جاء في الكتاب المنزلي، أليس قال المصطفى لحيدر ما قال في الرايات يوم خيبر، أليس لا يحبه إلا تقي ولم يكن يبغضه إلا شقي، ألم يكن من النبي بمنزل هارون من موسى كما قد قال له، وصح من قول النبي المرسل من كنت مولاه فمولاه علي، وقولهم يا أبا تراب، ويوم أعطى درعه الأعرابي، ويوم بات المال وهو ممتلي فرقه، وقوله في العسل تالله إن فضله لا يحصى ووصفه الجميل لا يستقصى. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. خلافة ابن الحسن رضي الله تعالى عنه، وقام بعده ابن السبط الحسن ونجل صخر في الخلاف ما ساكن سنة 1 في ربيع الآخر، تنازل الجمعان بالعساكر قريب الأنبار بأرض مسكني، وظهر الغدر بجيش الحسن، ولم يكن من رأيه سفك الدماء، فاختار قصد الصلح تحقيقا لما قد قال جده النبي أحمد، إن ابن الحسن هذا سيد، فراسل ابن صخر في الصلح على شروط اشترطها فقبل، فسلم الأمر له وراح، قام في طيبة واستراح، وكان أشبه الورى بالمصطفى وخير أهل عصره وأشرف. وها هنا تم 30 سنة خلافة النبوة المعينة، وبعد حتى عصرنا ليس يرى مثل فتى عبد العزيز عمر، لكن ملوك قد غزوا وعدلوا، وذكرهم في غير هذا أجمل، كابن سبكت كينا وابن زنكي فيوسف الناصر، فاسمع واحكي. وكملت ذات الشفا في سيرة المصطفى والخلفاء الخمسة، أبياتها جاءت ثوان كمل عام حساب صح ذاك جملا. 25 الحجة المحرمة، ثالث يوم من وقوع الملحمة، أعني بني الأصفر لما أقبلوا وتحت راية الوفاء وصلوا، يقدمهم مالك الأنكروسي في الأص والفرنجرس ثم الروسي والصرف والإفلاق والبلغاري والنحو من سائر الكفار، فاجتمع الكل بقلب واحد على ابن عثمان الفتى المجاهد، قالوا جميعا معشر الأبطال إن لم تقوموا قومة الرجال ليأخذنكم بلدا بعد بلد، ولم يكن يتركوا منكم من أحد، فاستوعبوا ممالك النصارى وجمعوا الصغار والكبار، وانتخبوا كل شجاع بطل يظن أن يرد 1000 رجل، وفعلوا ذلك في سنين وبلغوا 1000 من مئين، غرهم الباب فجاءوا كلهم وجندهم وخيلهم ورجلهم، فحضهم على قتال الترك وقهر الإسلام وأخذ الملك الروم والشام وبيت المقدس هذا الذي أضماره الأنكرسي. عن كروسيه. والله من ورائهم محيط وكيدهم في نحرهم يحيط. فقطعوا النهر كبير طونه على زهاء 2000 من سفينة واجتهدوا في حصن نيكابولي. فانقلبوا بخيبة المأمول وأخذوا وقتلوا تقتيلا ونكل الغز بهم تنكيلا. بسعد بايزيد أولى بسعد بايزيد أولى من ملك أيده الله بآلاف ملك. فهو الذي كسرهم بنفسه لما أذاقهم أليم بأسه. فلم يرد منهم مخبر إلا قليلا مثله لا يذكر. فأبشروا بفتح قسطنطينية فلم تكن من بعد ذلك عصية. لعل ذي الملحمة مذكورة. والله ربنا متم النور. والحمد لله على أن نصر نبيه ودينه أظهر. صلى عليه الله ثم سلم ورد كيد من بغى وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. انتهت منظومة الإمام ابن الجزري ذات الشفاء في أخبار النبي والخلفاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبل منا ومنكم. وانتهى اليوم المجلس الثالث من دورة السيرة، وهو المجلس الأول من منظومة ذات الخلفاء، وانتهينا منها أيضا من منظومة ذات الخلفاء، منظومة ذات الشفاء للإمام ابن الجزري رحمه الله عز وجل. ويوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء القادم بإذن الله عز وجل نقرأ منظومة المنظومة التالية التي هي منظومة التالية إن شاء الله عز وجل يوم الاثنين، التحفة اللطيفة في حادثات البعثة الشريفة لابن الدايب على الشيبان. المنظومة القادمة إن شاء الله يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء التحفة اللطيفة في حادثات البعثة الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.